وجود الصلوات الخمس مثلا اشياء يعني يقينيه، وهناك اشياء ظنيه يعني هي الظن الراجح الذي يغلب على الظن السائل كده كده ويغلب على ظن الخطير مثلا تحريم وكذا وجهل وكذا. فالله تعالى امرنا ان نعمل والظن الراجح يعني ما يغلب على الظن يؤمن به وكذا. فاحكام الفقه يعني منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن، فلذلك يقال دي المعرفه احسن من كلمه العلم. ان رد على الغرامات العلم والاحكام العلم هيكون حصر في اليقين يعني يكون مسائل الفقه منها يقين ومنها ظن. معرفه الاحكام الشرعيه، الاحكام كلمه احكام جمع حكم، حكم والحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه، اثبات امر لامر او نفيه عنه نسميه حكما، اثبات امر لامر او نفيه عنه حكم. طيب الحكم قد يكون بالعاده او بالعقل او بالشرع، يعني عندنا حكم عادي وحكم عقلي وحكم شرعي. الحكم العادي هو الشيء الذي يعرف بالعاده يعني بالتجربه، زي مثلا النار محرقه، الصوف يطفئ في الشتاء مثلا، الصوف يطفئ النار محرقه، هذه اشياء عرفناها بالايه؟ بالعاده والتجربه. ونسميه حكم، نسميه حكما عاديا باثبات امر لامر او نفيه عنه عن طريق الايه؟ العاده. وعندنا الحكم العقلي هو اثبات امر لامر عن طريق العقل، زي الكل اكبر من الجزء، الكل اكبر من الجزء، هذا نسميه حكما عقليا. الحكم الشرعي هو اثبات امر لامر او نفيه عنه عن طريق الشرع، اثبات امر لامر او نفيه عنه عن طريق الايه؟ الشرع. فاحنا الان نتكلم عن الاحكام الشرعيه، معرفه الاحكام الشرعيه العمليه، لان الاحكام الشرعيه نوعان، احكام شرعيه علميه واحكام شرعيه عمليه. طيب ايه الاحكام الشرعيه العلميه؟ اللي هي العقائد، العقائد يعني اثبات امر من الامر او نفيه عنه، لكنه لا يتعلق بالعمل وانما يتعلق بالعلم، يعني شيء يعلم ويعتقد. فالعقائد لذلك العقائد مرات تسمى الفقه الاكبر، يعني بعض الائمه كالامام ابي حنيفه رحمه الله الف كتابا في العقيده سماه الفقه الاكبر، لان العقيده هي معرفه الاحكام الشرعيه العلميه. يعني ممكن في تعريف العقيده ما تكون معرفه الاحكام الشرعيه العلميه، لكن الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه، العمليه المتعلقه بالعمل، الفقه يتعلق بالعمل. من أدلتها التفصيلية، لأن يعني معرفة الأحكام الشرعية يمكن أن نعرفها إجمالا، فده يكون إيه أصول الفقه، إن احنا نعرف أن القرآن أوجب أشياء وحرم أشياء على سبيل الإجمال بس بدون الكلام عن التفاصيل. هذا لا يسمى فقها، إنما الفقه هو معرفتها من أدلتها التفصيلية. يعني نعرف مثلا إيه أن مثلا أن مثلا ان الاستقاءة تدخل الصيام، مثلا تعمدها، من زرعه الخير فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فليقضي، فهنا هي دليل تفصيلي واخذنا منه حكما تفصيليا. معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه بالاستدلال او بالاجتهاد، يعني تمييزا للفقيه عن المقلد، يعني لا يكون فقها الا اذا كان باجتهاد وبذل الجهد، باستدلال وبذل الجهد يعني في معرفه الحكم من دليله. لكن من قلد عالما من الوجود ان يعرف يعني وجه اخذ هذا الحكم من هذا الدليل، فيكون يعني قد عرف الحكم لكن تقليدا لدليله، فهذا لا يخرج عن الفقه. الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيات والعمليات من ادلتها التفصيليه بالاستدلال او بالاجتهاد. وده تعريف الاصول وحدها وتعريف الفقه وحده، كل واحد منهم لغه واصطلاحا. بعد كده تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا لعلم مخصوص. تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا على العلم المخصوص الذي ندرسه اليوم، فيقال يعني هو معرفه ادله الفقه الاجماليه، معرفه ادله الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفاد. فأصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية اللي هي مثلا إيه؟ تعرف على دلالة الكتاب ودلالة السنة والإجماع والقياس وكل هذه الأشياء سنمر بها،

من دخل في أصول الفقه من المالكية والشافعية والحنابلة. المالكية والشافعية والحنابلة طريقتهم في أصول الفقه قال طريقة المتكلمين، غير المتكلمين هم في العقيدة يعني أهل البدع وأهل البدع. المتكلمين في أصول الفقه المقصود بهم هي المالكية والشافعية والحنابلة، وقال لهم بطريقتهم طريقة المتكلمين. طريقة هؤلاء يعني في أصول الفقه أنهم يهتمون بتقرير الأصل أولا، يعني ينظرون إلى أدلة يعني إثبات هذا الأصل وتقريره، ثم الفروع تأتي بعد ذلك. يعني الأصل هو الأساس، ولابد أولا أن نثبت صحة هذا الأصل ونستدل عليه وكذا، وبعدين التطبيقات على الفروع هذه تأتي لاحقا. فممكن أن نطبق الأصل على الفروع، ممكن هذه الفروع تخرج عنه وفروع عن كذا، أو يحتاج إلى تكلف بعض الشيء في إدخال الفروع في هذا الأصل أو كذا، لكن هم يعني يضعون الأصل أولا ويهتمون بتقريره قبل النظر في الفروع. لذلك يعني تجد الأمثلة عندهم قليلة وغالبا تتكرر نفس الأمثلة، يعني تجد أمثلة معدودة وغالبا يكررونها، لأن لا يهتمون يعني بالفروع اللي هي التي تستنبط من هذا الأصل وتخرج منها، يعني يهتمون أكثر بتقرير الأصل والتقرير. الطريقة الثانية هي طريقة طريقة الفقهاء، وهي طريقة الحنفية. الفقهاء الحنفية طريقتهم مفردة طريقة الفقهاء. هؤلاء بالعكس يعني هم أصلا نظروا إلى الفروع الفقهية من فتاوى أئمتهم، فتاوى الإمام أبي حنيفة وتلميذيه القاضي أبي يوسف ومحمد بن حسن، فنظروا إلى فتاواهم ومسائلهم الفقهية واستخرجوا الأصول منها. يعني مش يستخرجون الأصول من الأدلة وبعدين يبتدوا يقارنوا الفروع الفقهية ويشوفوها تدخل تحت الأدلة وتدخل تحت هذه الأصول أو لا. لا، يبدأون بالعكس يعني الأساس عندهم هو فتاوى أئمتهم ويستخرجون الأصول من هي التي يعني تتوافق مع فتاوى أئمتهم. يعني يقال لها طريقة الفقهية. وبين الطريقتين هناك اختلاف في المصطلحات. عندهم الحنفية ينتبهون بطريقة في التقسيم وطريقة في الشيء مثلا له أقسام معينة، يعني زي مسائل مثلا الأحكام التكليفية مثلا غير الحنفية تكون خمسة، اللي هي الواجب والواجب والمستحب والمباح والمطلوب والمحرم، تمسك في توضيحه ان شاء الله. الحنفيه لا، تجد عندهم سبعه، يزيد على الفرض والواجب وعندهم الفرض غير الواجب، وبعدين مثلا يجي عند المطلوب تقول المطلوب تنزيها والمطلوب تقليلا والمحرم، فتصبح الاحكام سبعه ثمانيه، تمسك في توضيحه ان شاء الله. وكذلك مثلا في انواع الدلالات، مثلا الجمهور يستعملون مصطلح دلاله المنطوق والمفهوم والاشاره وكده. الحنفيه عندهم دليل الخطاب والحكم الخطاب، ويستعملون مصطلحات اخرى التقسيم عندهم مختلف وكده. فدائما منهجي يعني عندنا منهج، المنهج الذي عليه الجمهور وهم غير الحنفيه دائما تجد مصطلحات واحده وطريقه تقسيم واحده وطريقه الحنفيه. الكتاب الذي معنا هو مؤلفه حنبلي تفسير على طريقه الحنابله، يعني طريقه الجمهور يطلع طريقه المتكلمين. نبدا في هذا الكتاب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الامام العلامه ابو علي الحسن بن شهاب الاخبري الحنبلي رضي الله عنه وارضاه امين. الحمد لله في الحجج البوالغ، جمع بالغ لله الحجة البوالغ. قال الحمد لله في الحجج البوالغ والنعم السوابق، النعم السوابق النعم السابقة يعني التي تغمر الإنسان وتغطيه، يعني حمدا يروي أصول رياض أفضاله. رب يسمونها براعة الاستهلال، أنه يستعمل به مصطلحات من العلم الذي سيبحثه في الكتاب، يستعمل بعض مصطلحاته في المقدمة يعني، يقال لها براعة الاستهلال. يقول حمدا يروي أصول رياض الأفضالي، أصول الرياض، رياض الحدائق يعني،

أن يصوم شيئا آخر غير رمضان، فهو واجب مؤقت يعني له وقت محدد لبدايته ونهايته، وهذا الواجب مضيق يعني لا يتسع لعبادات أخرى من جنسه. صوم رمضان لا يتسع للصوم الآخر. وأما الواجب المؤقت الموسع زي الصلوات الخمس مثلا صلاة الظهر وقتها من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء ازدهر، فخلال هذا الوقت يمكن أن تصلي الظهر وتصلي أشياء أخرى غير الظهر، يعني له وقت حدد الشرع له وقتا له بداية وله نهاية، ووقته يتسع لعبادات أخرى من جنسه، يمكن أن تصلي في وقت الظهر صلوات أخرى غير الظهر، هذا يسمى واجبا مؤقتا لكنه موسع يعني يتسع له اول واخر، تؤدي في اوله او وسطه او اخره، وبقيه وقته ممكن تؤدي فيه عبادات اخرى من نفس الجنس. اما غير المؤقت اللي هو زي النذر، لو نذر نسمي نذرا غير مؤقت، يعني الحمد لله علي ان اصوم يوما مع فرصه لغايه ما يموت، يعني يصوم في اي وقت يعني يجب علي ان اصوم يوما، لكن متى يصوم؟ ممكن بعد 10 سنين من تاريخ النذر، بعد 20 سنه من تاريخ النذر، ليس ملزماً بوقت معين طالما لم ينزل مستوى وقته. كذلك كفارات اليمين، من حلف يمينا وحلف فيها، من حلف يمينا قال والله لا اكلم زيدا بعدين كلمه، علي ان يكفر عن يمينه. متى يجب علي ان يكفر؟ مع فرصه الى نهايه العمر، ولو خشى ان يعني يموت يعني قبل ان يكفر يبقى يوصي اهله ان يكفر عن هذا اليمين. فهذا واجب غير مؤقت لم يحدد له الشرع وقتا. تقسيم اخر للواجب باعتبار فاعله، واجب عيني وكفائي، ينقسم الواجب الى عيني وكفائي، او بتعبير اخر فرض عين وفرض كفايه، لان الواجب هو الفرض عند الجمهور، يمكن ان نسميه فرض عين وفرض كفايه، يمكن ان نسميه واجبا عينيا وواجبا كفائيا. الواجب العيني هو ما طلبه الشارع من كل مكلف بعين، يعني لا يصد غيره عنه، لا يموت غيره عنه فيه، يعني كل واحد عينه عليه ان يؤديه من الناس، كالصلوات الخمس مثلا وصوم رمضان. وواجب كفائي يعني مطلوب ما طلبه الشارع من مجموع الامه، ما طلب الشارع من مجموع الأمة أن يقوم بعضها به، فإذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقي. يعني مثل مثلا الأذان، يعني كل قرية مثلا أو مدينة فيها مسلمون لابد أن يكون فيها مسجد يؤذن فيه ويصلى فيه الصلوات الخمس. فلو قام بذلك البعض سقط الاسم عن يعني بالنسبة للأذان، يعني الأذان واحد بس اللي يؤذن. الصلوات الخمس طبعا فرق بعين على كل واحد يصلي الصلوات الخمس، بس القصد من الاذان يعني هو فرض كفايه، يعني اذا اذن واحد مش لازم كل مسلم يؤذن للصلوات الخمس، لكن لابد من البلد يؤذن فيها، فاذا اذن في البلد فقد سقط الاسم عن الباقي، لكن لو مثلا بلد فيها مسلمون ولا يؤذن فيها للصلوات والجميع يفهمون لغايه ما يكون فيهم واحد يأخذ. زي مثلا اذا مات غيرنا من المسلمين ومن فروض الكفايه تغسيله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه. لو مات مسلم هنا مثلا في هذه البلد ففرض كفايه على المسلمين هنا في البلد ان لابد ان هذا الملك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، اربع اشياء. لو حصل ان ميت من المسلمين مات هنا ولم يغسله احد ولم يصلي عليه احد، كل المسلمين في البلد يفهمون ان مات ميت مسلم في البلد وما صلى عليه احد يفهم الناس، او لم يغسل او لم يكفن او لم يصلي لم يدفن وهكذا، دي كلها فروض كفايه. لكن اذا قام بها بعض المسلمين غسلوا وكفنوا صلى عليه وسلم فقد سقط الاسم عن ذلك. وهذا كان مثلا وجود المفتي والقضاء وغير ذلك من الاشياء عن فروض الكفايه. قال والمباح كل فعل ماذون فيه

فإذا هي سمى الله تعالى الشركة والقتل والزنا سمى ذلك مقبولا عند الله تعالى. هذا المعنى اللغوي الذي نقوله، ليس المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، لكن الفقهاء يعني في الفقهين اصطلحوا على أنه متقبل الشيء مقبول، ما يقصدون المعنى اللغوي وإنما يقصدون المعنى الذي نقوله. ونفس الشيء في السنة، يعني تلقوا في القرآن مثلا أربعة من سنن المرسلين مثلا كذا الشيء، ورب يأتي أشياء وصفه بأنها سنة قد لا يكون المقصود بالمعنى الاصطلاحي. كذلك الواجب، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجمهور الفقهاء يقولون غسل الجمعة سنة مستحب ليس بواجب، مع أن الحديث يقول غسل الجمعة واجب. نقول مثلا يعني كيف قالت الحديث الواجب الحديث. الواجب فقهنا يفهمون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام واجب ليس معناه يعني أنه يعاقب ذلك، واجب يعني شيء حق يعني يتأكد فعله. جمهور الفقهاء فهم من هذا الحديث غسل الجمعة واجبون يعني أنه شيء يعني أنها سنة يعني تتأكد يعني من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عندنا حديث آخر قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث يفسر بعضه بعض فهم معناه غسل الجمعة واجبون يعني شيء يتأكد فعله ليس المعنى أنه يعني حتى من لازم. الفصل اللي هي في القرآن والسنة إذا وجدنا كلمة واجب أو كلمة مكروه أو كلمة سنة ليس بالضرورة أنها تعني المصطلحات الفقهية عند الفقهاء، لأن لغة العرب معناها أوسع منها. فهنا يقول السنة تأتي في القرآن وفي الأحاديث وقد يراد بها شريعة الله تعالى عموما التي مرات يجي بها الأمر الكوني المقادير، مرات يجي بها الأمر الشرعي هي شريعة الله تعالى. وشريعة الله منها واجب ومنها مستحب. وقال عليه الصلاة والسلام من السنة ألا يقتل الحر بالعدل وأراد الشريعة، والشريعة تعم الواجب وغيره، إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب. لكن الغالب عند الفقهاء أنهم إذا قالوا سنة يعني يستعملون السنة أي كمصطلح فقهي يريدون به المستحب. السنة عند الفقهاء يستعملوا المعنى المستحب. طيب هنا باختصار السنه يعني في كتب العلوم الشرعيه لها اربع استعمالات. يعني المصطلحات احنا عرفنا المعنى اللغوي اللي هو الطريقه المسلوكه وكده، هذا المعنى اللغوي. لكن في الاصطلاح عند العلماء لها استعمالات. فهناك يعني عند علماء العقيده يستعملون السنه مقابلا للبدعه، مقابلا للبدعه البدعة والسنة. يقولون السنة معنى إيه؟ طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة أصحابه في كل أمور الدين، يعني في الاعتقاد والعمل وكذا. في السنة عندهم هي إيه؟ مقابل البدعة. يعني مثلاً يكتبون كتاباً في العقيدة ويذكرون فيه معتقد الصحابة رضي الله عنهم ويسمونه كتاب السنة، يعني كتاب العقيدة. وعند علماء الأصول الفقه يستعملون السنة قسيما للقرآن الكريم، يعني في مبحث الأدلة اللي يتكلمون عن أدلة التشريع، ويجعلون أدلة التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس، فيستعملون السنة قسيما للقرآن، يعني قسيما للقرآن والإجماعي والقياسي، يعني يجمعها القرآن والإجماع والقياس وبقية أنواع الأدلة اسم عام هي إجماع الأدلة، أدلة التشريع تذكرون من القرآن والسنة والإجماع والقياس. وعلماء الفقه الفقهاء يستعملون السنة قسيما للواجب والحرام والمكروه والمباح بمعنى المندوب، بمعنى المندوب. فيستعملون السنة بمعنى المندوب أو المستحب قسيما لبقية الأحكام التكليفية في الخمسة. وعلماء الحديث يستعملون السنة قسيما للأثر، يعني تقسمون يقولون السنن والآثار. تجد كثيرهم يقولون السنن هي الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار هي الموقوفات والمرفوعات أقوال الصحابة والأفعال النبوية يسمونها الآثار، وما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمونه سنة. قال

اوكي يعني الوجود والعدم من زمان بقى ليه اسباب اخرى يعني الشيخ في الرسمي. الكلام ده انا مصطلح الاداء هو فعل العباده الخاص انتهينا ان شاء الله. الاداء هو فعل العباده المؤقته في وقتها المحدد لا شرع المعين لا شرع. الاداء هو ايقاع العباده المؤقته في وقتها المحدد او المعين لا شرعا. هذا يسمى الاداء. الشخص صلى الظهر في وقتها المحدد لا ما بين الزواج الى مصير كل شيء مثله. فاذا صلى في هذا الوقت المحدد عرفنا الواجب المؤقت عرفنا المؤقت. فاذا اوقع الواجب المؤقت في وقته المحدد له شرعا فهذا يسمى اداء. الاعاده هي تكرار فعل العباده المؤقته في وقتها المحدد لا شرعا او المعين لا شرعا. تكرار فعل العباده المؤقته في وقتها المعين لا شرعا هذا يسمى اعاده. يعني مثلا شخص صلى الظهر منفردا ثم اتى مسجد الجماعه وجدهم يصلون الظهر فاعاد معهم صلاه الظهر ليدرك ثواب الجماعه هذه تسمى اعاده. تسمى اعاده لا تسمى قضاء تسمى اعاده. ونعم الاعاده هي فعل العباده تكرار فعل العباده تكرار فعل العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها شرعا. وقد يكون لكون العبادة في المرة الأولى بها خلل أو لم يكن بها خلل. يعني لكن السبب الشرعي يعني يقدر أن يسمح بإعادة العبادة. القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة بعد فوات وقتها المعين لها شرع. القضاء هو فعل جميع العبادات المؤقتة بعد فوات وقتها المعين لها شرعا. فلو الإنسان أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فهي أداء ولا قضاء؟ شخص صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثلاث ركعات بعد أن فأوقع بعضا من العبادة في وقتها وبعضا منها خارج الوقت فهي أداء. الصلاة البعض هنا هو الحد الأكمل المأذون فيه حسب الكلمة وركعة كاملة أنت ركعة كاملة قبل أن تغرب الشمس إذا هذه أداء. متى تكون قضاء؟ إذا أوقع جميع العبادات يعني كل الركعات الأربعة كانت خارج الوقت المحدد شرعا يعني لم يدرك ركعة صلى صلى جزءا من الركعة معناه أنه أوقع جميع العبادات خارج الوقت تسمى قضاء. والعزيمة هي ما شرع ابتداء ما شرع ابتداء زي تحريم اكل الميت نسميه عزيمه. تحريم اكل الميت هذا عزيمه اللي هو الحكم الباقي على اصله او مرات يقول الحكم الباقي على اصله او ما شرع ابتداء. والرخصه ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذا مصطلح الرخصه اللي هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كإباحة الميتة للمضطر. إباحة الميتة للمضطر هذا نسميه رخصة لأنه يعني لم يشرع ابتداء إباحة الميتة ولكن شرع ابتداء تحريم الميتة ثم استثنيت في حالات ورخص لها فتسمى رخصة. فدي كلها أسماء الأحكام الوضعية اللي هي الصحيح والفاسد والباطل بمعنى الفاسد عند الجمهور ونحكي عن البعض خطأ بينهم وعندنا السبب والعلة والشرط والمانع والأداء والإعادة والقضاء والعزيمة والرخصة. أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه وعلى أحد عشر حكما إليه